وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. And I know not. Perhaps it is a trial for you and enjoyment for a time.